أيها الإخوة المؤمنون، الآن صلاة الجمعة بالاستماع أولا إلى آيات بينات من آية الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله

إلا تنصروه فقد نصر وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آية ذكر الحكيم تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. ومن هذا المكان الطاهر من جامع الأزهر الشريف استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة. ويحين الآن أيها الإخوة المؤمنون موعد الصلاة. الشيخ عبد الله عطية بيومي مؤذن الأزهر الشريف يؤذن لصلاة الظهر.